أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا السؤال أحسن الله إليكم يقول: هل يجوز أن أعتمر بنية العمرة لوالدتي المتوفية علما أني معتمر 3 مرات من قبل؟ نعم، يجوز الاعتمار عن الأم إذا كانت متوفاة، وهذا من الإحسان إليها، ولكن العمرة تحرم بها من الميقات، لا أن تذهب إلى مكة، فإذا فرغت من عمرتك ذهبت إلى التنعيم، هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة، لا من داخل مكة ولا أن يخرج منها ليرجع إليها معتمرا، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما كان يدخل إلى مكة محرما بعمرته من المواقيت، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم الأجر بقدر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والعمرة إذا كانت عن أحد الأبوين ينبغي للإنسان أن يحسنها وأن يأتي فيها بأفضل ما يمكن أن يحققه من السنن، وأكمل ما تكون العمرة عندما تأتي بها من الميقات، تحرم بها من الميقات ثم تذهب إلى مكة ثم تطوف وتسعى وتقصر أو تحلق، والحلق أفضل، وتكون بذلك هذه العمرة كاملة صحيحة. وأما التردد على التنعيم يأتي بأكثر من عمرة، هذا مخالف لفعل السلف ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل يجوز للنفساء والمستحاضة مس القرآن؟ المستحاضة نعم، لأن المستحاضة دمها دائم، وإذا كان هذا مستمر فإنها تتوضأ ثم تضع شيئا يعني يمنع من خروج يعني الدم، ولها أن تصلي وتقرأ القرآن. وأما النفساء فاختلف في ذلك، وهي أهون من الجنب، فالجنب من الرجال والنساء لا يجوز لهما مس المصحف، وأما كذلك الحائض. وأما النفساء فقال العلماء إذا طال طبعا أيام النفاس تطول، ويخشى أن تنسى القرآن والقراءة والحفظ، فلها أن تقرأ من حفظها ولها أن تمس المصحف لكن بحائل، تمس المصحف بحائل. نعم، أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: أنا شاب بار بوالدي وأريد أن أتزوج الثانية، فأذن لي أبي ورفضت أمي وغضبت علي، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ الأمر واضح، أنت تقول أنك بار بأمك وبأبيك ورفضت الأم، ماذا تريد أن أقول لك؟ أقول لك أعصي الأم وتزوج؟ أطع أمك، وطاعة الأم مقدم على الزواج الأول، فكيف بالزوجة الثانية؟ فإذا أذنت لك، وإلا لا تتزوج إلا برضا أمك. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: رجل له أم كبيرة ليس لها بنت، ويحتاج أن يدخل معها أعزكم الله إلى الحمام، فهل له أن يطهرها؟ نعم، إذا احتاجت إلى ذلك فلا بأس، مع غض البصر والاجتهاد بقدر ما يستطيع يعني أن يحسن إليها بحفظه لعورتها مع الإحسان إليها بتنظيفها، وإن أمكن أن يأتي لها بخادمة مرأة تقوم بذلك فهذا أولى، إذا كانت تقوم بتنظيفها على الوجه الصحيح. أحسن الله إليكم بارك فيكم، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال؟ هذا يسأل عنه كثيرا، والمسألة فيها تفصيل في مسألة لبس البنطال للمرأة أمام غير زوجها كالنساء وكذلك الأبناء، فإذا كان هذا البنطال ضيق ويجسم البدن بحيث تظهر معالم البدن وكأنها لا تلبس شيئا، إنما الذي ستر هو اللون، لون البشرة، وأما البدن بقي على هيئته وكأنها عارية، فهذه البناطيل لا يجوز ولا يتوقف في تحريم لبسها للرجال والنساء إذا كانت ضيقة ومجسمة للبدن. وهذا أحد الوجوه المذكورة لأهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. كيف تكون المرأة كاسية عارية؟ يعني الكسوة منافية للعري. قال العلماء هو أن تكون هذه الملابس مجسمة، معنى مجسمة ضيقة بحيث تظهر معالم البدن. ومعلوم أن الفتنة بالنظر إلى بدن المرأة ليس هو مجرد البشرة ولون البشرة، بل معالم البدن بحيث تكون كأنها عارية. فهذه البناطيل الضيقة وبعضها مبالغ فيه وكأنها لا تلبس شيئا وإنما تستر لون البشرة فقط، هذه محرمة، ولا يجوز لمرأة ولا لرجل أن يلبسها عند من يحرم عليه أن ينظر إلى عورته، والمرأة والرجل في ذلك سواء، حتى عند الأبناء لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته عند أبنائه، لا المرأة عند بناتها وأبنائها ولا الرجل عند أبنائه وبناته. وأما وجودها عند زوجها بهذا اللباس فلا بأس به، لكن من يمنع من ذلك لسبب آخر، وهو أن هذه البناطيل فيها تشبه بالكفار، والذي يظهر أن هذا أصبح عام بين المسلمين وبين غيرهم، وأن هذه البناطيل هي في أصلها السراويل المعتادة والتي يلبسها الناس قديما وحديثا، ولكنها أخذت هذه الهيئة وأطلق عليها هذا الاسم، وهذا لا يغير من الحقيقة شيئا. فالذي يظهر أنها لا بأس أن تلبس أمام زوجها ما شاءت من هذه الملابس، أما عند غير زوجها حتى عند أبنائها وبناتها فليس لها أن تلبس هذه البناطيل الضيقة. وأما إذا كانت واسعة، ويصعب أن تكون البناطيل واسعة لأنها مفصلة على هذه الهيئة، إذا لم تبدي معالم البدن فلا بأس، لكن هذا يصعب لأن تفصيل البنطال يكون على هذه الطريقة التي لا بد أن تظهر شيء من معالم البدن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل اختصام الولد مع والده على مبلغ من المال هل يجوز؟ وهل إذا تخاصما على مال نقدم الوالد على ولده أو الولد على والده؟ كيف يخاصم أباه؟ الخصومة حقوق، من خاصم أباه فقد عقه لا في مال ولا في غيره، فهذا لا يجوز. إذا كان المقصود أن الوالد يطلب والولد يمنع فهذا عقوق، وأما إذا كان من باب الإيثار، يعني الوالد يقول لن آخذ والابن يقول خذ، فهذه ليست خصومة، هذا يعني إيثار، كل منهما يؤثر الآخر على نفسه، الأب يؤثر ابنه والابن يؤثر أباه، هذه ليست خصومة. والذي يظهر أنه لا ينبغي الإلحاح على الأبوين في هذا الأمر، لأن المقام مقام إكرام وطاعة، فإذا يعني ألححت أو عرضت دون إلحاح ودون مشقة فنعم، وإذا رأيت عدم الرغبة وأن الوالد لا يريد ذلك فينبغي الاستجابة لرغبة الوالدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول متى يقصر الصلاة ويجمع، هل تصلى؟ ويقول هل تصلى السنن في السفر؟ القصر والجمع يكونان للمسافر، و يفرق بين القصر والجمع في أن القصر يكون للمسافر ويكون في الطريق وفي الإقامة التي لا تزيد عن 4 أيام، فإذا زادت عن 4 أيام، ففي هذا خلاف مشهور بين العلماء قديما وحديثا، والأحوط هو أن لا يقصر بعد إقامته 4 أيام في مكان، وإنما يتم الصلاة خروجا من الخلاف. وأما الجمع فلا يكون إلا في الطريق، لأنه جاء في الحديث إذا جد به السفر أو السير جمع، فالجمع يكون في الطريق. والسفر يعني له حالتان: الحالة الأولى أن يكون في الطريق، والحالة الثانية أن يكون مقيم إقامة دون 4 أيام. مثال ذلك: إنسان ذهب إلى مكة وهو في الطريق يقصر ويجمع، وإذا وصل إلى مكة يريد الإقامة 2 أو 3 ثم يرجع إلى المدينة إن كان من أهل المدينة، أو الرياض إن كان من أهل الرياض أو غيرها من المناطق، فله أن يقصر إذا لم يسمع النداء في مكان ليس فيه مساجد أو فاتته الصلاة. وأما إذا سمع النداء والمؤذن يؤذن فيجب عليه أن يلبي النداء ويصلي ويتم خلف الإمام. وأما السنن فعلى قسمين: سنن الرواتب هذه لا تصلى في السفر، وقال ابن عمر: لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت مصلي السنن لا أتممت الصلاة. فالمسافر خفف عنه في الفريضة، قصرت الرباعية إلى 2 ركعة، فلا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر، لأنها آكد الرواتب، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعها لا في سفر ولا حضر. واختلف في راتبة المغرب، فرأى بعض أهل العلم أن تصلى أيضا وإن كانت هي ليست في شهرة 2 ركعة. وأما بقية السنن فتصلى في السفر، وهذا على خلاف ما يظنه البعض من أن المسافر لا يصلي شيئا من السنن. نعم يصلي الضحى ويصلي بين الأذان والإقامة ويقوم الليل ويتنفل ما شاء، وأما السنن الرواتب فإنه لا يؤديها لأنها متعلقة بالفرائض، وهو يقصر الرباعية. وإذا كان مسافر حتى لو لم يقصر في مثل المغرب فإنها لا تقصر، فليس له أن السنة أن لا يصلي الرواتب على الخلاف المتقدم في راتبة المغرب. وأما بقية النوافل فإنه يصليها يعني حتى ولو كان مسافرا. نعم. أحسن الله إليكم. إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام يتم من أول صلاة له؟ نعم، هذه هنا خطأ يقع في بعض الإخوة، يظن أن المقصود ب4 أيام أنه يقصر 4 أيام ثم ما بقي من الأيام التي سيقيمها يتم، يعني مثل دخل بلد يريد أن يقيم 10 أيام فيقصر 4 أيام ويتم بقية الأيام، هذا غير صحيح، إنما يتم من أول يوم، لأن العبرة بذكر 4 أيام هو أن تكون مدة الإقامة، يعني 4 أيام فما دون هي مدة الإقامة. أما إذا نوى الإقامة لأكثر من 4 أيام من أول يوم فإنه يتم، لأنه له حكم المقيم فيتم الصلاة. أحسن الله إليكم. من الأسئلة المتعلقة بالسفر أحسن الله إليكم، بعض الإخوة يسأل عن يعني جمعه بين الصلاة إذا أراد أن يذهب إلى المطار، وكان المطار يعني مسافة، فهل يجمع بين الصلاتين؟ هذا فصل العلماء فيه، العلماء الكبار في اللجنة الدائمة في غيرها من علمائنا الكبار، قالوا المطار له حالتان: إذا كان المطار داخل البلد وهو متصل بالبنيان فليس له أن يقصر في المطار لأنه لم يفارق البنيان، وهكذا كل من خرج من بيته. فالمطار فيه تفصيل كما تقدم، يعني في تفريق أهل العلم بين كون المطار داخل البنيان أو خارجه، فإذا كان داخل البنيان فليس له أن يقصر فيه، مثل إنسان أراد السفر وانتقل من طرف المدينة إلى طرف آخر التي هو فيها فأدركته الصلاة وهو بالقرب من أحد المساجد، فإنه يصلي ويتم لأنه ما زال في البلد، ولا يشرع في ترخص برخص السفر حتى يفارق البنيان، وهذا في الصوم وفي الصلاة. كذلك المطار حكمه حكم غيره من الأماكن التي تكون داخل المدينة لأنه لم يفارق البنيان، وقد يتأخر السفر خاصة في المطارات، فقد تتأخر الرحلة أو تفوته الطائرة فلا يسافر، فلا ينبغي له أن يترخص برخص السفر وهو داخل البنيان إذا كان المطار كذلك. وأما إذا كان المطار خارج البنيان فقد شرع في الخروج، وحتى على قول بأنه إذا فاتته الرحلة أو الطائرة كما يعني يقال فإنه شرع في السفر، كالذي سار في الطريق وشرع في السفر وترخص ثم رجع إلى بيته فله ذلك. فإذا كان المطار خارج البنيان، وهذا الغالب على كثير من المطارات، فإنه له أن يترخص برخص السفر إذا يعني عزم على السفر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يقول: لماذا يشدد بعض الفضلاء على بعض المصلين الذين يخرجون بعد الصلاة مباشرة؟ هل هناك مأخذ شرعي؟ أولا هذا الأمر فانتشروا في الأرض كما قال العلماء ليس المقصود به الأمر، وإنما المقصود به الإذن، والعلماء ذكروا قاعدة أن الأمر بعد المنع إباحة وليس هو أمر، فلا يقال فانتشروا في الأرض بمعنى أنه يجب عليكم أن تخرجوا، فهو رخصة. والعلماء لم ينكروا ما رخص الله فيه من الانتشار في الأرض بعد الصلاة، لكن الذي أنكره العلماء هو المسارعة إلى الانتشار في الأرض قبل أداء السنن، قبل لربما تكتمل الصلاة. وأنا لاحظت ويلاحظ غيري أن بعض من يصلي بجانبي ما أسلم التسليمة الأولى إلا وقد مر من أمامي، يعني عجيب هذا، متى سلم ومتى قام ومتى مر، وهذا أيضا يعني دليل المسارعة، لأن المأموم ليس له أن يشرع في التسليم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمة الثانية، والتسليمتان ركن، وعلى هذا القول أن الركن لا يتحقق إلا بالتسليمة الثانية، فمن خرج بمجرد أن يسمع الإمام يسلم قبل التسليمة الثانية فقد سابق الإمام إلى هذا الركن، هذا عجيب. ثم لو قدرنا أنه تابع الإمام في التسليم، متى ذكر الله ومتى استغفر ومتى سبح ومتى قام، هذا دليل المسارع. وبعضهم أيضا كما يعني يسأل بعض الإخوة، سألني اليوم سائل قال أنا أصلي صلاة الجنازة في الساحة، لا تستعجل، لما الاستعجال؟ نحن أتينا إلى هذا المسجد نريد الأجر، فإذا قضيت الصلاة احرص على الصلاة على الجنازة في الصفوف مع الناس، واحرص أيضا على الذكر، وإذا كتب الله لك يعني أن تصلي في هذا المسجد، نعم الراتبة تجعل في البيت، ولكن لا بأس أن تتنفل حتى يعظم أجرك بصلاة النافلة، لأن الصحيح أن المضاعفة في النافلة وفي الفريضة، وأما الراتبة فتؤجل إلى البيت. فالذي أنكره العلماء هو المسارعة إلى الخروج، ولربما أيضا خرج بعض المصلين كما نلاحظ والناس يؤدون السنة ويمر بعضهم أمام الصفوف، ولربما قطع صلاة 100 شخص. والله إني أتعجب من جرأة الناس على هذا الأمر، يعني صف كامل يصلون السنن أو السنة يأتي يمر أمامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، مصلي واحد ما هو صف كامل. فهذه أمور عجيبة، يعني ما هي العجلة وما الذي سيخرج إليه هذا الرجل؟ يعني نار اشتعلت في بيته يريد أن يطفئها، أو مريض يشرف على الموت، كل هذه الأمور لو وجدت لعذر بترك الصلاة في المسجد من أجلها، لكن الأمر على غير ذلك. الأمر أنهم يسارعون هذه المسارعة ويقفون في الخارج ساعات يتكلمون. هذه أمور عجيبة. يعني أنا ذكرت يعني فيما يسمى بالتغريدات ملاحظة في أن نلاحظ سرعة الناس في السيارات وفي الخروج من المساجد. إذا رأيت الناس في هذه السرعة تقول هؤلاء الناس أحرص الناس على الوقت في خروجهم من المساجد وفي سرعتهم عند قيادة السيارات. وإذا رأيت ضياع الأوقات في الجوالات عرفت أن الأمر على غير ذلك، لأن الذي يسرع في السيارة مع الخطر عليه وما قد يتسبب من حوادث فثم يضيع بعد ذلك وقته في الجوال، هذا ما ندري ما نسميه. فالحريص تجد أنه حريص على وقته في كل حال، لأن يسارع إلى الخروج من المسجد ويفوت، ما أقول أنه ترك واجبا لكن فوت الكثير من الفضائل. وأما المرور بين يدي المصلي وخاصة كما تلاحظون ما مجرد أن يسلم الإمام أو حتى خاصة صلاة الجنازة ما أن يفرغ الناس منها حتى يبدأ الناس في صلاة الدخول في النوافل، فيأتي هذا يمر بين يدي المصلين، إما أن يصلي إذا كان مستعجلا في طرف الصف، وإذا كان في مكان لا يمكن المرور إلا بعد الفراغ ينتظر ثم بعد ذلك يخرج. فإذا خل الأمر من مخالفة وكان لهذه العجلة مبرر لا بأس، لكن أكثر الناس وجبل بعض الناس على السرعة. فلهذا نلاحظ أن دخول الناس إلى المساجد كما يقال بشكل انسيابي ومتدرج، لكن الخروج بشكل يعني متزاحم يشق بعضهم على بعض. فينبغي للإنسان عدم الاستعجال. هذا المكان الذي أنت فيه هو خير الأمكنة، خير البقاع المساجد، خاصة هذه المساجد العظيمة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أفضل بقاع. وإنسان لو جاء الأجل وهو في مسجد فهو على منزلة عظيمة وهو في خير مكان مع الصالحين العباد يذكر الله عز وجل ثم يخرج بأنا. وخاصة أن الناس اليوم لا يطيلون بعد الصلاة الفريضة كثيرا، يستطيع الإنسان بعد 5 دقائق إلى 7 دقائق 10 دقائق ما يكاد يعني يمر بين يدي مصلي، يخرج بسهولة ولا يضايق الناس. ولا أيضا حتى في خروجه من المسجد إذا كان خروجه من المواقف لا يصادف زحاما، فالخير في الأنام من كل وجه. نعم. أحسن الله لنا ولكم الخاتمة، ورزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، وعفى الله عنكم ورزقكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.